السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. مطلع تلك الآيات قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما دعته وغلقت الأبواب وراودته عن نفسه وقالت هيت لك، قد أجاب بقوله معاذ الله، استعاذ بالله سبحانه وتعالى، وقال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قد بينا ما في الآية من أقوال العلماء. أما قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الظاهر المتبادر أن المرأة همت به لإيقاعه في رغبتها وفي المحرم الذي تريده، هذا همها، همت به رغبت فيه، ومع الرغبة أخذت بالأسباب الداعية إلى إنفاذ تلك الرغبة، أن تزينت وتهيأت ودعته وحاولت معه أن يقع في الفاحشة. وأما همه عليه الصلاة والسلام فهو مما قد اختلف العلماء في تعيينه، والظاهر المتبادر أن الهم هنا حديث النفس، وهذا الأظهر، حدثته نفسه بما يحدث أو بما تحدث نفوس الرجال الرجال، ولكن آثر طاعة الله على حديث النفس. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين أن هذه من قبل الشخص ويثاب عليها. في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا هم العبد بمعصية ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه، وإن لم يعملها وردت روايتان، رواية فيها فلا تكتبوها شيئا، ورواية فيها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. فهو لما هم بالسيئة ولم يعملها إشفاقا وخوفا من الله وتعظيما لله سبحانه يثاب وتبدل الأمور إلى حسنات بعد أن كان سيقع في السيئة. وهذا من أمثل ما قيل في هذا، وهذا الذي تقتضيه ظواهر الآيات، أنه عليه السلام هم، والهم حديث النفس، بفعل الشيء الذي حدثته به نفسه، ولكنه ترك ذلك إجلالا لله وخوفا من الله سبحانه، فحينئذ تبدل السيئة حسنة، ثم إنه لم يرتكب شيئا أصلا، لأن النبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وما يشهد لهذا المعنى قصة ابن العم الذي قعد بين رجلي بنت عمه التي كانت جاءت تسأله 100 دينار لحاجتها وفاقتها، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فلما قعد بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وفي أوج شهوته وعنفوانه وحبه الشديد لها قام عنها فتوسل بهذا العمل لما انطبقت على فم غارهم صخرة، فأجاب الله دعاءه لتوسله بشيء صحيح ألا وهو العفاف عن الشيء المحرم. فيوسف عليه السلام وإن حدثته نفسه بذلك لكنه ترك ذلك لله، فلما تركه لله ارتفعت منزلته. والنصوص الواضحات البينات تفيد أن الله برأ يوسف غاية التبرئة، برأه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء مقدمات الزنا والفحشاء هي الزنا، فصرف عنه الزنا وصرفت عنه مقدماته، حتى المقدمات صرفت عنه لقوله لنصرف عنه السوء والفحشاء، أول تبرئة من الله سبحانه. ثانيا ضمنا فالشيطان قد برأه، فالشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهنا قال تعالى في شأن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، والمرأة نفسها برأته قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي فاستعصم، وكذلك برأته النسوة اللواتي قطعن أيديهن، وكذلك برأه الشاهد الذي شهد واستدعى للشهادة، فكل قرائن تشهد بتبرئته حتى عن مقدمات الزنا عياذا بالله منها. فيوسف صلى الله عليه وسلم كان همه مجرد حديث نفس، ورد على أي شاب يرد على أي شاب حديث النفس الذي لا يمكنه دفعه، فيروى عن رسول الله والسند فيه ضعف بعض الشيء لكن المعنى له شواهد. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا التفسير هو أقرب ما يكون، همها به الفعل والمحاولة المستميتة لإيقاع في الحرام، وهم بها أظهر التفاسير في ذلك أنه حدثته نفسه فترك حديث النفس لوجه الله، وقد قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهنا ترفض كل الإسرائيليات التي وردت في شأن يوسف صلى الله عليه وسلم وأنه حل السروال إلى آخره، كل هذا لا مستند عليه لأن الله قال كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء، فهذه الإسرائيليات مرفوضة لما حوته من الطعن في أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فترك يوسف لهذا الفعل أثيب عليه يوسف وارتفعت درجته بهذا عليه الصلاة والسلام، وهذه جبلة جبل عليها البشر، حب الرجال للنساء وحب النساء للرجال، ولكن من يدافعها لوجه الله يثاب وترفع درجته. هذا وهنالك أقوال أخر مفادها أن يوسف عليه السلام لم يهم أصلا، فجعل الآية من المقدم والمؤخر، قال ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا تفسير مبني على التقديم وعلى التأخير، لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال بعض المفسرين إن يوسف ما هم أبدا، إنما المعنى من المقدم والمؤخر ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا قد ينتظم لقول ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، على أن المراد بالهم فعل الفاحشة، وهذا مستبعد عن يوسف لأن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ومن العلماء من يقول لماذا ابتلي يوسف بهذا الابتلاء عليه الصلاة والسلام، والحمد لله صرفه الله عنه، لكن لماذا حصل له الهم على تفسير من فسر الهم بوجوه أخرى غير تلك التي ذكرت؟ قال إن العبد الصالح، وهي أقوال تسار، إن العبد الصالح أحيانا تصدر منه زلة تنافي مقامه الكبير في الصلاح، كي يذكرها دائما ويكون وجلا من ربه، مجدا في الطاعة، مجدا في الإحسان. فقل هذا القول إذا قلنا به كما ورده الطبري أو غيره إنما يكون في حق من وقع في محرم، أما يوسف فلم يقع عليه الصلاة والسلام، لكن نسوقه للفائدة بغض النظر عن تنزيله على الصديق أو عدم تنزيله. أقول أحيانا الشخص الصالح يبتلى بشيء مما يليق بمقام الصالحين، أو أحيانا تزل قدمه، وحاشا يوسف أن يكون حصل له ذلك، أحيانا تزل قدم شخص صالح ويقع في معصية ليكون دوما منها على بال، يكون دوما منها على بال ولا يتكل على سعة رحمة الله، بل يذكر ذنبه كي يجتهد في الطاعة والاستغفار، كما هو أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنت يا مسلم قد تفعل سيئة وتؤلمك هذه السيئة، فتفعل من الطاعات ما يمحو الله به هذه السيئة، تفعل من الطاعات ما يمحو الله به هذه السيئة، ولكنك متألم. كلما ذكرت السيئة فعلت طاعات أخرى، فهذه الطاعات الأخرى تكون زائدة على الكفارة التي كفرت بها هذه السيئة، كما قالت عائشة، وكما عملت عائشة رضي الله عنها لما قال ابن الزبير في شأنها: لئن لم تنتهي أم المؤمنين عن هذا الإنفاق لأحجرن عليها. كانت عائشة تنفق، وابن الزبير ابن أختها، وهي كانت سخية وعنده شيء من الاقتصاد، فقال: لو لم تنتهي أم المؤمنين عن هذا لحجرت عليها. فقالت ابن الزبير، يعني كأنه يصفني بأنني سفيها، السفهاء الذين يحجروا عليهم، والله لا أكلمه ما حييت، والله لا أكلمه ما حييت. فكان يبذل قصارى الجهد كي تكلمه خالته وهي تأبى، فاستعان بأهل الرأي وذوي الحيل من قومه، فقال بعض محارمها: تعال معنا ولا تتكلم. فلما أتوا إليها استأذنوا، قالت: من؟ قالوا: كلنا محارمك. قالت: ادخلوا. فدخل معهم ابن الزبير وأقبل على رأسها، يقبل رأسها ويعتذر وهي تدفعه وهو مصر على الاعتذار، ومن معه يسكنونها: يا أم المؤمنين هذا ابن أختك، يا أم المؤمنين التوبة مقبولة، يا أم المؤمنين. فما زالوا بها حتى رضيت بالعفو، ولكنها اعتقت في هذا النزي 40 رقبة، وكان يكفيها أن تكفر كفارة واحدة، لكن اعتقت 40 رقبة، وكانت كلما ذكرت هذا بعد ذلك تبكي وتقول: نذري نذري، يعني أنا لم أفي بنذري. فقد يقع الشخص الصالح في شيء، ولكن هذا الشيء يكون حافزا له للاجتهاد في الطاعة والخوف من الله سبحانه والإشفاق من ربه. وقال آخرون في هذا الصدد لو سلم بهذا التفسير أنه ليكون للعباد أسوة ألا ييأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالمذنب لا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. المسلم لا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل. فهذا قول ثاني على هذا التأويل الذي قد يحمل قائله الهم على فعل شيء لكنه ما فعل. هذا والتأويل الأول أشهر التأويلات، وثمة تأويلات أخرى. وبالله تعالى التوفيق. فالهم هنا من يوسف هو حديث النفس، ترك ما في النفس لله وإجلالا لله وإخافا من الله، فأثيب على ذلك للحديث القدسي: إن لم يعملها فاكتبوها له حسنا فإنما تركها من أجلي، وفي رواية من جرائي، والله أعلم. لولا أن رأى برهان ربه، ما برهان ربه؟ لم يذكر في آية ولا في حديث تفسير هذا البرهان، تفسير هذا البرهان. والذي جاءت به الإسرائيليات، ثمة إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ثمة إسرائيليات تكذب، وثمة إسرائيليات تقبل. فالإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل في التفسير وفي غيرها، منها ما يخالف كتاب الله فهذا مرفوض، منها ما ينتقص الأنبياء وهذا مرفوض، منها إسرائيليات توافق الكتاب أو أخبر بها الرسول كحديث الأبرص والأقرع والأعمى في بني إسرائيل، وجاءت عدة منها بأسانيد صحيحة عن رسول الله تقبل. والتي لا توافق ولا تخالف، قال بعض العلماء لا مانع من التحديث بها من غير تصديق لها ولا تكذيب لها، فإنه قد ورد عن الرسول عليه السلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل، ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. فمن العلماء الذين فسروا البرهان، ولما فسروا البرهان بروايات موقوفة أو إسرائيلية، منها أنه تراءت له سورة يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب عليه الصلاة والسلام نبي كريم، فلما تراءت له سورة يعقوب عضا على أنامله، أي كأنك أتفعل ذلك يا يوسف؟ فلما تراءت له سورة يعقوب ترك الكلام، ترك الموضوع من أصله. ومن العلماء من قال إن هذا البرهان الذي رآه هو تمثال الملك، هو تمثال الملك. وقال آخرون إنه رأى ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى أراه الله إياها، وهي قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، والثانية: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والثالثة: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لكن كل هذا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أقوال لبعض العلماء. والتحرير أنه رأى شيئا كان سببا في امتناعه عن المحرم، ما الشيء هذا؟ الله أعلم به. كذلك: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك: وكما مننا عليه وتفضلنا عليه بأننا مكننا له في الأرض وعلمناه من تأويل الأحاديث، أيضا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقد تقدم أن المخلص ليس للشيطان عليه سبيل، بشهادة الشيطان نفسه لما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: واستبق الباب، وهذا يؤكد براءته، جرى ناحية الباب هربا من المعصية، ويتجري وراءه طلبا للمعصية، تسابق إلى الباب، تسارع إلى الباب. هو سبقها فقدت قميصه من دبر، قطعت قميصه من الخلف. ويقدر الله أن سيدها يفتح الباب في هذا التوقيت، فالأمور تجري بمقادير. ومن الذي ساق سيدها في هذا التوقيت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالأمور لا تجري خبط عشواء، إنما تجري بقدر. وألفيا يعني وجد سيدها أي زوجها. ولا يطلق بعض العلماء على الزوج سيد، وألفيا سيدها لدى الباب. وبسرعة كما هو شأن النساء تقلب الأمر وتسيره وفق رغبتها وتسيره لمصلحتها. فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هكذا قالت هذه المرأة. حولت التهمة على يوسف صلى الله عليه وسلم وهو العفيف المتعفف. عبد الرحمن شغل اللي هذا. قال تعالى: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبما أجاب يوسف صلى الله عليه وسلم؟ والمرأة تطلب من زوجها أن يسجن يوسف أو يعذب بعذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، في أدب، وهو الاختصار في الحديث مع النساء وعدم الثرثرة مع النساء، إنما أجاب بإجابة مختصرة. فاستفيد من ذلك عدم الاسترسال في الحديث مع النساء، بل وتكلم بضمير الغائب إذ قال هي، ولم يقل لها أنت راوتيني عن نفسي، لم يقل لها أنت راوتيني عن نفسي، بل تحدث بضمير الغائب: هي راودتني عن نفسي. فعند الحديث مع النساء نقلل الكلام قدر الاستطاعة، نقلل الكلام قدر الاستطاعة، كما قال موسى عليه السلام للمرأتين اللتين سقى لهما: ما خطبكما؟ كلمة واحدة تؤدي الغرض، ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالاسترسال، استرسال الرجل في الحديث مع النساء لا يصح، وتتأكد عدم صحته وتأكد بطلانه إذا لم يكن في الكلام فائدة. فيوسف عليه السلام أوجز القول فقال: هي راودتني عن نفسي. واستفيد منه شيء ذكره العلماء، أننا عند الحديث عن الشر نوجز إيجازا، وعند الحديث عن الخير نفصله تفصيلا. إذا كنت سأذكر واقعة أوجز جدا في ذكرها حتى لا ترسخ في أذهان الناس، لكن أذكر فضل الله علي أوسع في الكلام. كنت جاهلا حصل كذا، وأصور الحدث بتصوير حتى أحبب الفضيلة، أحبب العباد في الفضيلة وأرغبهم في دعاء الله، كما قال يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ففي الخير وسع وفي الشر أوجز. ولذا ننقم على بعض إخواننا الخطباء الذين يتحدثون على المنابر، إذا جاء ذكر جريمة يفصلون فيها تفصيلا، يجعلون المستمع للحدث كأنه يراه، وهذا من نشر السوء. والله قال في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فعند الحديث عن الشر نوجز إيجازا، وعند الحديث عن الخير نفصل تفصيلا، نفصل تفصيلا، فلا تسمح لأحد أن يقص عليك نبأ الجناية من أولها لآخرها وأنت لست بطرف ولا يعنيك الأمر، فإن ذلك قد يرسخ في ذهني ويؤثر عليك وعلى عبادتك. قد ذكر بعض العلماء في تفسير قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الشيطان جاءهم وقال لهم تذكروا يوم فعلتم معصية كذا وكذا كيف تموتون وتقتلون وأنتم على معصية، رجعوا فرجعوا. أحيانا أنت تستمع لشخص كخطيب مثلا ذكرنا يفصل في المعصية وكيف كانت الجريمة وكيف تسلق اللص وكيف دخل غرفة النوم وكيف، وأنت ساجد في صلاة الليل يأتيك الشيطان بتصوير الحدث فيشغلك عن التدبر في الصلاة ويشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا تعود نفسك أن تستمع للشر وكيف كان، إنما أوجز إيجازا إلا إذا كنت ممن يعنيه الأمر في حكم في قضية أو في غير ذلك. فقال يوسف الصديق عليه السلام هي راودتني عن نفسي، ففيه دفع الشبهة أيضا عن الشخص إنها صفية، فيه دفع الشبهة عن الشخص إنها صفية. وإن كان يوسف عليه السلام يوقن تمام اليقين أن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن لا مانع من أن تأخذ بأسباب دفع الشبهة عنك لما ذكر ولحديث الرسول إنها صفية لما كان من الليل ليوصل أهل بيته إلى منزلها أو قربها من منزلها ورآه رجلان من الأنصار فأسرع قال على رسلكما إنها صفية. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. ما صفة هذا الشاهد؟ لم تحدد صفته، هل كان صبيا في المهدي؟ قال بذلك بعض العلماء ولكن الحديث عن رسول الله بذلك لا يصح. ما صفة هذا الشاهد؟ ما وصف هذا الشاهد لا في آية ولا في حديث ثابت صحيح، إنما هو شاهد من أهلها، هذا الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى. والشاهد من أهلها للدلالة على أنه لن يجامل يوسف على حساب امرأة من أهله، ولكن الله قيده كي يقول كلمة الحق. شهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل قطع من الأمام فصدقت ستكون تدافع عن نفسها ويحاول الاقتحام فيقطع القميص من القبل فصدقت هو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه شهادة الشاهد، هذه شهادة الشاهد الذي شهد من أهلها. وقدم ما يفيد صدقها وتكذيب الخصم لها لدفع الشبهة كما قال مؤمن آل فرعون في شأن موسى عليه السلام قال إن يكو كاذبا فعليه كذبه وَيَكُنْ صَادِقًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، فقدم ما يفيد تكذيبه إن كان كذبا على ما يفيد صدقه لدفع الشبهة عن نفسه. هكذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر أي قطع من الخلف قال إنه من كيدكن، إنه من كيدكن. من القائل إنه من كيدكن؟ هل زوجها أو الشاهد؟ الظاهر أنه استمرار لقول الشاهد من أهلها إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. فهذه مقولة الشاهد. بعض الناس يقولون وبعض قليل العلم يقولون إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، لأن الله قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في شأن النساء إن كيدكن عظيم. وأقول بالله تعالى التوفيق إن كيد النساء إنما هو عظيم في شيء معين وما يتعلق بالرجال وإغواء الرجال، لكن في الجملة ليس كيدهن في الحروب وتدبير الحروب وتدبير أمر المعاش وسياسة الدول والإقبال والإدبار والإحجام ونحو ذلك كالرجال، لأن هنا ناقصات عقل ودين. فإطلاق القول بأن كيد النساء أعظم من كيد الرجال وأعظم من كيد الشيطان هذا قد يكون في جزئية واحدة والمتعلقة بإغواء الرجال، وقد قدم الله سبحانه الزانية على الزاني في قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقدمت المرأة لأنها داعية إلى الغواية في هذا الصدد، داعية إلى الغواية في هذا الصدد. فلا يطلق القول بأن الرجال أن النساء أعظم كيدا من الرجال إلا في باب معين، ولهذا فإن النبي قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، الشاهد يوصي يوسف أو العزيز يوصي يوسف، أعرض عن هذا، لا تتكلم في هذا الموضوع يا يوسف، أعرض عن هذا، وأنت استغفري لذنبك. فهذه وصية طيبة أيضا وصى بها الشاهد، إذا كان القول قول الشاهد ووصية موفقة إذا حصلت لأحدنا نعوذ بالله من ذلك، الستر مطلوب. يوسف أعرض عن هذا، وتوصي أيضا من وقع بينه وبين زوجته إشكالات كهذه ألا يحدث بهذه الإشكالات بل يعرض عن هذا، وهي توصى واستغفري لذنبك، اطلبي من زوجك أن يغفر لك، إنها لم تكن تعبد الله هي من قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالشاهد أن قوله استغفري لذنبك اطلبي من زوجك أن يتجاوز عنك، هكذا قال بعض العلماء. ومن العلماء من قال إنها كانت تعبد الله لكن تشرك كمشرك قريش، مشرك قريش كان يعبدون الله ويعبدون معه أصناما وآلهة أخرى، فإذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه. وقد قال تعالى وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فكان عندهم بقايا من المعتقدات الصحيحة، بقايا من الاستغفار، بقايا من فمن العلماء من حمل استغفر لذنبك اطلب من الله أن يغفره لك حتى لا يعاقبك به، حتى لو لم يكن في الآخرة لأنها لا تؤمن بالآخرة لا يعاقبك به في الدنيا. فمن العلماء من قال واستغفري لذنبك اطلبي المغفرة لذنبك، من تطلبها؟ هل من الله؟ قال بذلك بعض العلماء، أو من زوجك؟ فقد قال بذلك أيضا علماء آخرون. فهذه نصيحة غالية من هذا الشاهد نستعملها في حل المشاكل، أعرض عن هذا، لا تحدث بهذه الكلمات، لا تحدث بهذه الواقعة فتدفن الأشياء التي فيها شر، وأنت لم تنسى من النصيحة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات. من ثم قال بعض العلماء إن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، فإنه لم يقل سبحانه إنك كنت من الخاطئات ونحوه في التنزيل، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين، ولم يقل من القانتات. فمن العلماء من قال خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث، ومنهم من قال ببعض التفصيل لأن الله قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. ففصل عن قوم فصل القوم عن النساء. والظاهر أن هذا بحسب المقامات التي ترد فيها الكلمة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ذكرنا خصوصنا بالذكر لمزيد اعتناء بهن. وقيل إن خطاب الذكور للذكور وخطاب الإناث للإناث ما لم تأتي قرينة للتعميم، والأمر في ذلك واسع ومحله كتب الأصول. فاستفدنا من هذا أن الشر يجمل، الحديث عن الشر يجمل إجمالا وعن الخير يفصل تفصيلا. استفدنا من ذلك أن الحديث مع النساء يكون مختصرا لا تسترسل في الحديث مع النساء. واستفيد ذلك أيضا لما جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت أو سألته عن الاغتسال من المحيض، فقال لها وعلمها وقال خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة قطن عليها مسك، فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتبثتها فأخذتها بعيدا عن رسول الله وقلت لها تتبعي بها أثر الدم. فيجوز قطع الحديث إذا دعت الحاجة إلى قطعه. ولما جاء عربي إلى رسول الله في المسجد فسأل الناس أيكم محمد؟ قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فذهب إليه وقال أنت محمد؟ قال نعم. قال ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك، يعني لا داعي للاسترسال فقد أجبتك. فأحيانا يقطع الحديث في الشهر. الشهد أن الحديث مع النساء ينبغي أن يكون مختصرا، ينبغي أن يكون مختصرا. من الفوائد التي ذكرت في هذه الآيات أن المرأة قد تكيد وقد تكذب، تقلب الحديث على تقلب التهمة على غيرها. وسيأتي مزيد من الحديث على هذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف. فالمرأة دعت النسوة الذين أو اللواتي طعن في عرضها للكيد لهن كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وفي الختام أقول وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لن نتعرض لتفسيرها الآن، إنما أقول من الذي أخرج الخبر، من الذي نشر الخبر في الناس. القضية حضرها أربعة أشخاص، يوسف وامرأة العزيز والعزيز والشاهد من أهلها. من الذي نشر الخبر؟ يومئ بعض العلماء إلى أن كثيرا من أخبار الملوك والوزراء والأمراء إنما ينشر الخدم الذين يخدمون في البيوت. فالخدم هم الملاصقون لأهل البيت، هم الذين يعرفون مجريات الأحداث، والواحد منهم يخرج يلتقط الخبر ويشيعه في الناس. شيعه في الناس حصل كذا، الأمير قال كذا، الأمير غير الثوب، الأمير أتى بلحم، الأمير يغير، ينشر كل ما في البيت. فليكن الشخص من الخدم الذين عنده في البيت على حذر، فإن منهم الصالح ومنهم من هو دون ذلك. فالذي دون ذلك قد ينشر أخبارا أنت لا تعلمها، حتى إذا صحت على زوجتك ذات يوم يخرج يقول فلان صح على زوجتي اليوم. الأخبار ينشرها من هم في داخل البيت من العمالة، من الخدم، من الطباخ، من غير ذلك. وكثيرا ما تؤخذ أخبار الملوك والرؤساء من الخدم الذين يخدمونهم، خدم الذين يخدمونهم. وقد استفاد النبي في ذلك لما قبضوا على أحد الرعاة الذين يرعون للمشركين يوم بدر. فالنبي كان يصلي، والصحابة لما قبضوا على هذا الغلام فالغلام يقول لهم الحق، هم يضربونه لا يريدون أن يسمعوا أن المشركين كثر. يقول كم؟ يقول لهم 900,000. قل له فيضربونه، يريدون منه أن يقول إنهم عدد قليل والنبي في صلاة، فيكذب عليهم يصدقونه، قل لهم لا 100 200 يصدقونه. فلما انقضت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، إذا صدقكم ضربتموه، إذا كذب عليكم تركتموه. ثم سأله سؤالا، كم تنحرون من الإبل كل يوم صلوات ربي وسلامه؟ قال من 9 إلى 10 إبل. فالرسول يعرف الناس الناقة تكفي كم؟ قال إذن القوم بين 900 و1000. فمن الذي يعني هو ممكن، هو لم يفكر في أبعاد السؤال الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.